الآية بتاعت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دي مقصود بيها إيه بالظبط؟ طيب هو طبعا صعب ان احنا نتكلم في تفسيرها عموما، لكن لو يعني خلينا نمسكها كلمة كلمة بسيطة كده. شهر رمضان دي اول مرة يجي اسم الشهر ده في الايه، في القرآن. صح. فلو واحد انا اول مرة اقرأ ماشي ماشي ماشي، فجأة شهر، اذا يعني ربنا هيكلمنا عن انواع الشهور، لا ده اختار شهر معين. طب شهر رمضان، شهر رمضان الذي، الذي اسم موصول ده بيفيد التعريف، هيعرف لنا القرآن هيعرف شهر رمضان. لما بتعرف حاجة انت بتعرفه باشد شيء وضوحا وظهورا فيه. فربنا اختار انه لما يعرف رمضان يعرف ان ده الشهر اللي نزل فيه القرآن. فكأن رمضان اكتسب قيمة من بقية الشهور بسبب نزول هذا القرآن فيه، فأصبح رمضان مختلف بسبب فقط نزول الوحي فيه. لما أنا أتجاهل القرآن في رمضان يبقى أنا خليت رمضان زي بقية الشهور.